بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأحبتي في الله وقرة عيني، لا أدري لما طال هذا الأسبوع، هل كان أكثر من 7 أيام؟ إي والله لقد اشتقت إليكم شوقا عظيما، لقد اشتقت أن أراكم وأن أجالسكم وأن أحبكم. كما أعيد وأكرر أن أجمل شيء في الدنيا أن نعيش بالحب في الله. إي والله، وألذ شيء في الدنيا أن تستمتع بوجوه إخوة يحبونك في الله. عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، ظننت أن بي تعلقا والحب ينبغي ألا يزيد عن الحد، خفت أن أكون قد أحببتكم زيادة عن الحد. إي والله، فرأيت من قول عمر ما برد قلبي. عمر بن الخطاب يقول: والله إني لأذكر الأخ من إخواني في بعض الليل فأقول يا طولها من ليلة. يقول عمر: إني لأذكر الأخ من إخواني في بعض الليل فأقول يا طولها من ليلة. فإذا صليت المكتوبة غدوت إليه فاعتنقته فيستريح صدري. الله أكبر. الأخوة، المحبة وصدقها وجمالها في عنفوانها. أي والله إني أحبكم في الله. أسأل الله أن يجعل كلامي هذا بحروفه هذه خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعله رياء ولا سمعة ولا لأجل البشر. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم بهذا الحب في ظل عرشك اجمعنا، اللهم بهذا الحب في ظل عرشك اجمعنا، وعلى حوض نبيك اجمعنا، ومن يد نبيك اسقنا، وفي سوق الجنة ألفنا وأسمعنا وأسعدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وكما أن أجمل شيء الحب في الله، فإن أشقى شيء وأتعسه وأحزنه أن تحس أن الأخوة تفتقد. يقول بعض السلف: إذا وقعت الغيبة ارتفعت الأخوة، إذا نزلت الغيبة ارتفعت الأخوة. لا أحب أن أخوض مع الخائضين، ولا أن أزيد هم المهمومين، ولا أن أفرق شمل المسلمين. الله يعلم هذا، وأسأل الله أن يثبتني وإياكم على الحق المبين. إخوتا، ما أحب أن أسعدكم ولا أن أكدر جمال مجلسنا هذا، ولكن ما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول. أين نحن من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لقد أيس الشيطان أن يعبد في أرضكم ولكن رضي بالتحريش بينكم. أين نحن من هذا؟ أكبر شاهد في هذا قول الله: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اللهم إني أشهدك أن كل من خاض في عرضي وأساء إلي أني سامحته، أني سامحته لوجهك الكريم. اللهم إني أسألك أن تغفر لهم جميعا وترحمهم وأن تدخلنا وإياك في رحمتك معهم. اللهم إنهم إخواننا بغوا علينا فنحن نحتمل هذا، ونسألك أن تغفر لهم ذلتهم. إخوتاه، نصيحة لي ولأنفسكم: الله الله في مراقبة الحق عز وجل. إن الله كان عليكم رقيبا، ميزان عدل الله تبين فيه الذرة، وجزاء الله مرصد للمخطئ ولو بعد حين. ربما ظن الظالم أنه العفو ولكنه الإمهال، وللذنوب عواقب مظلمة. فالله الله، الخلوات الخلوات، البواطن البواطن، فإن عليكم من الله عينا ناظرة. اللهم طهر قلوبنا يا رب. إخوتاه، إياكم والاغترار بحلم الله وكرمه. إخوتاه، إياكم والاغترار بستر الله وفضله. فكم من مستدرج كونوا على مراقبة الخطايا مجتهدين في محوها، وما شيء ينفع إلا التضرع. اللهم إنا نتضرع إليك أن تمحو ذنوبنا وأن تغفر خطايانا وأن تمحو زلاتنا. إخوتاه، ارجعوا إلى الله وتوبوا، واعلموا أن من الله عليكم عينا ناظرة. أين تذهبون من الله؟ إذا كان البشر لا يصلون إليكم ولا يبلغونكم فدعكم من البشر، أين أنتم من رب البشر؟ أين من الذي معكم في كل مكان بقوته وحوله وعلمه؟ إخوتاه، تعالوا لندخل في موضوعنا. موضوع اليوم موضوع جميل شيق لذيذ لطيف، اسمه بداية الهداية. اللهم اهد قلوبنا، بداية الهداية. أسألك أخي في الله، هل تذكر، تذكر معي، تعال نعود نعود نعود إلى أول يوم التزمت فيه. هل تذكر، هل تذكر أول يوم التزمت فيه؟ قد يكون التزامك يومها بسبب سماعك آية، بسبب قراءتك سورة، بسبب وقوع مصيبة عليك أو على غيرك، بسبب مشاهدتك منظر، بسبب أو بغير السبب. فهداية الله لا تحتاج إلى سبب. إذا هديت هداك الله. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا وزدنا هدى. يوم هديت كان طعم الإيمان في حلقك، ولذة وحلاوة الإيمان في قلبك، وجمال الطاعة في عقلك، ونضرة النعيم في وجهك. كن. ثم قال الأمد فقست قلوبنا. مر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه على رجل يبكي من خشية الله فقال: هكذا كنا حتى قست قلوبنا. اليوم تأتينا مئات الأوراق، بل آلافها، والله لا أكذب ولست مبالغا، آلاف الأوراق من الإخوة والأخوات. اللهم احرس الإخوة والأخوات، اللهم احفظ الإخوة والأخوات، اللهم طيب قلوب الإخوة والأخوات. تأتي مئات الأوراق بل آلافها يسكن. يا عم الشيخ أنا بمسك المصحف أقرأ كأني بقرأ قرآن، مش قادر. بنصلي والشيخ بيبكي والناس بتبكي وأنا ما ببكيش، عيني جامدة ما فيش دموع. يا عم الشيخ أنا قلبي دوار، أنا حاسس إن في جوفي تراب. أصلي أصوم أدعو ما فيش، مش لاقي قلبي، أين قلبي؟ ضع مني قلبي فرده علي. وكل هذا كلام، مشكلة واقعية تحتاج إلى حل، تحتاج إلى حل. أقول له صوم، يقول صمت وما فيش فايدة. قم، قمت وما فيش فايدة. أذكر الله، ذكرت وما فيش فايدة. أتلو قرآن، تلوت وما فيش فايدة. أعود فأقول أن السبب أننا حتى الآن لم نتعلم. إحنا ما تعلمناش، ده إحنا درسنا كذا وكذا وكذا وسمعنا الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان. لم نتعلم أصل العلوم كلها، أصل العلوم كلها، وهو معرفة الله ومعرفة الطريق الموصلة إلى الله. لو عرفنا الله لأنار الله قلبك. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يقول ابن القيم فالعبد كلما اهتدى زاده الله هدى، وكلما ازداد هدى ازداد تقوى، وكلما ازداد تقوى ازداد هدى، وكلما ازداد هدى ازداد تقوى، وكلما ازداد تقوى ازداد هدى، حتى يبلغ الرفيق الأعلى مع محمد سيد البشر صلى الله عليه وسلم. أما نحن لما جهلنا الطريق، جهلنا الطريق إلى الله، جهلنا التنقل والتدرج والصعود والارتفاع في مراتب العبودية، قعدنا في الحضيض، فلما قعدنا طال الأمد فقست القلوب. وأنا لا أويسك من رحمة الله بل أقول لا تخف، إحياء قلبك سهل يسير على من يسره الله عليه. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. اللهم أحيي قلوبنا. السبب فيما نحن فيه من هذا الضياع أننا لم نترقى، أن بعضنا التزم لأنه سمع سورة قاف فصار التزامه مقيد بسورة قاف، كل ما يفطر يسمع سورة قاف، يعيط ويبدأ التزامه يشد شوية، فطر يسمع ثاني سورة قاف، لحد سورة قاف ما تألفها نفسه فلا تؤثر فيه ويضيع الالتزام. بعضنا التزم لأنه يسمع الشيخ محمد حسان أكرمه الله عز وجل وبارك فيه ونفع المسلمين به على وشك. خلاص المقصود أن هذا الشيء خلاص ارتبط بكده، يوم ما يسمعه يا سلام يرق قلبه ويرتفع إيمانه ويعلو درجات ارتباطه كده، يوم ما يضيع منه الشريط يبدأ إيمانه في النزول، يسمعه يعلى في النزول لحد ما يضيع الالتزام ما يعودش يأثر. كثرة المساس تفقد الإحساس، كثرة المساس تفقد الإحساس، فمن كثرة الشريط لما تشغله كتير بيمسك. نحن هكذا كثرة اعتمادنا على السبب الرئيسي في الالتزام يجعلنا بعد فترة هذا السبب لا يؤثر، لأننا ظللنا مرتبطين بهذا السبب. وهكذا دائما كل من ارتبط بسبب إذا زال السبب زال هو، زال المسبب. فالذين يرتبطون مثلا بكتاب، ضاع الكتاب ضاعوا، يرتبطون بشيخ، ضاع الشيخ ضاعوا. فالدعوة التي ترتبط بإنسان إذا سافر سافرت الدعوة بسفره، وإذا مرض مرضت بمرضه، وإذا مات ماتت بموته. إنه ينبغي إخوتان أن يكون رباطنا بالدعوة نفسها، بالله، بصاحب الدعوة. إننا لم نتعبد باتباع بشر إلا النبي محمد، هو المعصوم الوحيد الذي أمرنا باتباعه والتعلق به صلى الله عليه وآله وسلم. أنتوا بطلتوا تصلوا على النبي ولا إيه؟ عليه وعلى آله الصلاة والسلام. إخوتان الذي يبرر خطأه، الذي يبرر خطأه ويبحث عن أسباب ومسوغات لفشله فلن ينجح أبدا. لابد أن نعترف بالخطأ، ونعترف بالمرض، فالاعتراف بالمرض أول طريق العلاج. تعالوا لنعترف أن في إيماننا فتورا، صح ولا لا؟ مش موافقين؟ في فتور ولا لا؟ في فتور. إزاي نحييه؟ كيف نرفع هذا الإيمان؟ لا بد أن نتعلم، أن نتعلم كيف نرقى بإيمانياتنا. تعال شوف بداية الهداية من كلام ابن القيم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: اعلم أن القلب إذا خلي من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة أو صورة، وتعلق بالآخرة والاهتمام بها من تحصيل العبدة والتأهب للقدوم على الله عز وجل، فذلك أول فتوحه وتباشير فجره. أقول ثاني، ترجم، صلى على رسول. أول الفتوح فتوح الله عليك يعني، وتباشير الفجر، فجر ولادة قلبك. إيه هو أول الفتوح وتباشير الفجر؟ أن يرفض قلبك التعلق بالدنيا وأن يتعلق بالآخرة، ده أول الفتح. والفتح يتبعه فتح من الله عز وجل. ذو القرنين الذي آتاه الله من كل شيء سببا فأتبع سببا، يتبع سبب حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد. هكذا إذا اتبعت السبب فالسبب يجر سبب، والسبب يجر سبب، وهكذا. فكذلك فتوح الله إذا فتح عليك مرة فاستغرقت في هذا الفتح فإن الله يفتح عليك مرة أخرى ومرة ثالثة ومرة رابعة وخامسة وسادسة وسابعة إلى آخره، طالما أنك تتبع هذا الفتح من الله وتتمكن فيه. ابن القيم يقول أن شرط الفتح شرط الهداية، أن يخلو القلب من التعلق بالدنيا وما فيها من مال أو رياسة أو صورة، أن يخلو القلب من التعلق بالدنيا. لما تكلمنا في الإشكالية المعاصرة، إشكالية الملتزم المعاصرة في الجمع بين الدنيا والآخرة، قلنا أن الجمع ممكن، لا بأس أن تمتلك أموال الدنيا كلها بشرط أن يكون المال في يدك لا في قلبك تحت رجلك، أن يكون المال تحت قدمك. لو اجتمعت لك الدنيا بحذافيرها فهي في نظرك لا تساوي جناح بعوضة، لأن قدرها عندك كقدرها عند الله، لأنك تحب من؟ الله. ومن أصدق من الله قيلا؟ من أصدق من الله حديثا؟ هل أحد يستطيع أن يعرف قيمة الدنيا أكثر من الذي خلقها؟ هو اللي خلقها بيقول لك إن الدنيا دي لو تساوي عنده جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. قلت لكم قبل كده ليه لو تساوي جناح بعوضة ما كانش سأل كافر شربة ماء؟ ليه؟ ها؟ لأنه ما يستهين يسيب دعائه، هو كافر يقوم ربنا يديله، ما يديلوش لو الدنيا تستاهل، لو لها قيمة، لكن عشان ما لهاش قيمة ربنا ايه؟ خذ خذ خذ خذ. تلاقي الدنيا عند أراضي للناس، تلاقيها كده لأنها لا يحبها الله، يقول حبيبك محمد، ما تصلي عليها من الشيخ. والحديث في سنن الترمذي يقول صلى الله عليه وآله وسلم، وإسناده حسن، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها، إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. هم دول اللي خرجوا من لعنة. اللهم اجعلنا من هؤلاء الصنف يا رب. إلا ذكر الله وما والاه أو عالما ومتعلما، وعالما أو متعلما، هذا الصنف محفوظ من اللعنة. اللهم اجعلنا ممن يطلب العلم يتعلمه ويعلمه. هكذا تكون قيمة الدنيا عندك، لا تساوي جناح بعوضة، فإذا جاءتك فإنك ترفسها برجلك ومع ذلك هي تجري خلفك. أنا أقول لك كلام بسيط جدا، العرب كانوا يعطوا للدنيا مثال مثل الظل، مثل ظل الإنسان. ظل الإنسان لو أن ظلك أمامك، اللي بيخلي الدنيا قدامه ويجري وراها، لو أن ظلك أمامك وانت بتجري وراه تحصله، كل ما تجري يجري منك، ويجري لما يتفتح قلبك، عمرك ما تقدر تمسك الظل. ولو أن ظلك خلفك وتجري منه، اللي يحصل يجري هو وراك. كذلك الدنيا وعن تجربة، ارميها وراك واجري منها وهي هتجري وراك وتجري وراك وتجري وراك لحد ما تدركك. هذا ليس كلامي بل كلام حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم، صل عليه عليه وعلى آله الصلاة والسلام، اللهم صل على حبيبي وقرة عيني محمد ابن عبد الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. من كانت الآخرة همه، وده حل الإشكالية، إنك ترميها ويبقى همك الجنة وهو ربنا هيجيب لك الدنيا تحت رجليك. لما قيل للحسن: يا زاهد، قال: لست أنا الزاهد، الزاهد عمر ابن عبد العزيز، أتته الدنيا فرفضها وطلب الآخرة. هذا هو عمر ابن عبد العزيز، يقول: خلقت في نفس تواقة تاقت إلى الإمارة، فلما نلتها تاقت إلى الخلافة. يعني تاقت، اشتاقت وتطلعت، تاقت إلى الخلافة، فلما نلتها تاقت إلى الجنة. يوم ملك عمر بن عبد العزيز الخلافة كان يوم مأتم في بيته، كان يوم مأتم. عشان ايه؟ عشان طال الخلافة ده خليفة، جاب نساء وإمام وقال لهم: شوفوا الدنيا دي خلاص راحت من بيتنا، اللي عاجبه يعيش على الفتات أهلا وسهلا، وإلا أسرحكن سراحا جميلا. وعاش على الفتات عمر. اللهم اخلف علينا بعمر كعمر، اللهم رد علينا صلاحا كصلاح. مقصود إخوتي وأحبتي الشباب أن الدنيا من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قد كتب له. اسمع ربك بيقول ايه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها. ويقول كلمتين دول بس: ما نشاء لمن نريد. ما نشاء السوي اللي احنا نشاءهم لمن نريد، للشخص اللي احنا عايزينه. ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يطلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أيها الإخوة، تصبح الدنيا عنده بهذه القيمة كأنها جناح بعوضة، فإذا جاءته وقال: ده أنا سمعت محمد حسين في الدرس بيقول لما تجيلك شطها برجلك هترجع لك تاني، فشطها ما رجعت، يعيط؟ ها؟ أبدا. بيضربوا للدنيا المثال زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لو أنت ماشي مروح من الدرس هنا وانت ماشي في الطريق كده لقيت ناموسة مرمية في الأرض، ناموسة بعوضة كاملة مش جناح، ناموسة كاملة، فسبتها أنت، سبت إيه؟ سبت الناموسة. ترجع البيت تقول لزوجتك اما انا النهارده قابلتني حته ناموسه لكن سبتها وما رضتش اجيبها. تقول كده ها ليه؟ كذلك انت لو سبت الدنيا وضاعت الدنيا تقول انا جات لي الدنيا وسبتها، تبقى خايف هي اصلا لا تساوي جناح بعوضه. فما قيمه الدنيا يا عبد الله؟ ما قيمه الدنيا؟ عشان كده الامام احمد لما شافوه ماشي حافي قالوا يا امام الا نصنع لك نعلا؟ فقال يا بني انه طعام دون طعام ولباس دون لباس وانها ايام قلائل. ده هم يريدوا يعدل لبس ايه؟ جلبيه زي جلبيه، اي حاجه تستر العوره، جزمه زي جزمه، سيفتي زي سيفتي. انه طعام دون طعام ولباس دون لباس وانها ايام قلائل. يا عم عبدي عايزين نموت وندخل الجنه. لما الشباب بيتكلموا في الموال الاسود اللي حصل ده بيقولوا يعني يا جماعه بطلوا بقى خلاص اقفل اسكت مش فاضيين، احنا عايزين نمشي جنب الحيطه كده لحد ما نوصل الجنه. يا رب ارزقنا الجنه يا رب. انتوا نسيتوا الجنه ولا ايه؟ نحن هذا الكلام سيحجبنا عن الجنه. ما احنا مش فاضيين يا جماعه، المفروض نبقى اكبر من كده، اسمى من كده، اعلى من كده. فضحتونا. نعم يا شباب القلب بيتقطع حرقه. نعم يا شباب هذه الدنيا لا تساوي شيئا. فالتعلق بها لماذا؟ التعلق بها ليه؟ هي الدنيا ايه؟ اسمع كلمه من بعض السلف ما كنتش احب اقولها، احسن حد برضه يفكر كده ولا كده. قال الليث رايت ابا الزناد، ابو الزناد احد رواه الحديث وهو ضعيف. الليث بيقول رأيت أبا الزناد وخلفه 300 تابع من طالب علم وفقه وشعر وصنوف. كان أبو الزناد محدث بيكلم وفقيه بيعلم وشاعر بيروي. يقول ثم لم يلبث أن بقي وحده وأقبلوا على ربيعة. جه ربيعة الرأي اللي بيتكلم الفقه بالجدل، فالناس يعجبهم النظام ده، الجدل والمناظرات ولو قالوا قلنا وإذا قالوا قلنا وإذا فعلوا فعلنا وردوا وإن قلتم كذا ثم أنتم قلتم كذا، هذا النظام. فترك الناس أبا الزناد وأقبلوا على ربيعة. فكان ربيعة يقول أبو الزناد أعلم مني ولكن شبر حظوة خير من باع من علم. بيقول ايه؟ انا عايزك تفهم بعد ما تصلي على رسول الله. ربيعة بيقول ابو الزناد اعلم مني لكن الناس تبوه قولي لان دي ضربة حظ وشبر حظوة خير من باع من علم. فقال الذهبي معلقا، وراجع الكلام ده بنصه وفصه في ميزان الاعتدال للإمام الذهبي الجزء الثالث صفحة 133 ترجمة أبي الزناد. قال الذهبي معلقا لا والله بل شبر جهل خير من باع من حظوة، فإن الحظوة ووبال على العالم والسلامة في الخمول ونسأل الله المسامحة. الإمام الذهبي بيسموه كده، الإمام كلام الذهبي، ذهبي الكلام، كلام الإمام الذهبي كأنه إيه؟ ذهب. شوف بيقول ده شبر جهل أفضل من باع من حظ. حظ إيه يا أبو حظ؟ حظ إيه؟ فإن الحظوة الشهرة دي وبال، وبال على العالم. الرسول بيقول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم هلك الأحرار. قيل ومن الأحرار؟ قال الذين يشار إليهم بالبنان، اللي بيتقال ده فلان هو ده الهالك. عشان كده قلت لكم في الدرس اللي قبل اللي فات كلام ابن الجوزي لما قال حضر مجلسي 10,000 ما منهم إلا وقد رق قلبه ودمعت عينه وخشع جسمه، فلما رأيتهم كذلك قلت كيف لو أنهم نجوا جميعا وهلكتوا. لعلكم جميعا تدخلون الجنة وأنا وحدي أدخل النار، من يدري؟ اللهم أنجني من النار يا رب وشباب المسلمين وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم نجينا جميعا من النار واجعلنا من الأبرار أهل الجنة الأبرار، من يدري؟ اللهم أنجني من النار يا رب وشباب المسلمين وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم نجينا جميعا من النار واجعلنا من الأبرار أهل الجنة الأبرار. نعم، من يدري؟ دعك من هذا، لا يتعلق القلب برياسة. مين؟ سبحان الله العظيم، رحم الله شيخنا الشيخ محمد حسان جزاه الله خيرا، أول ما التقينا وتعرفنا أخي فاضل كريم حبيب والله، أخي الفاضل أول ما تقابلنا وكان الجمع والحشد الهائل، فقلت له اوعى تغتر فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. والله يشهد ربي أني نطقت بهذه الحروف، فكان رده حبيب جزاه الله خيرا، فقال لي اطمن اطمن يا محمد، والله أنا نفسي تحت الجزمة. هذا رده والله بحرفه. هي كده من زمان مشايخنا علمونا، قال إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ونفسك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. علمونا كده، ربونا على كده، لكن برضو ما زال بنا الفساد. اللهم أصلحني والمسلمين، اللهم أصلح المسلمين والمسلمات. نعم إخوتاه، دنيا إيه وجمع إيه وناس إيه وفلوس إيه، كل هذا لا يدائل، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم كل دبايع، وكلكم آتيه يوم القيامة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. كل واحد هيجي ربنا لوحده، فردية التبعة، فردية المسؤولية. لا الناس هتنفعك، ولا كلامهم هينفعك، ولا مدحهم هينفعك، ولا شفاعتهم هتنفعك، إلا أن يأذن الله. لذلك يتعلق قلبك بالناس، يتعلق قلبك بالدنيا، يتعلق قلبك بصورة، يتعلق قلبك بريادة، يتعلق قلبك بمنصب، يتعلق قلبك بمركز، بمال، بجاه، ضاع قلبك ولن تحصل عليه أبدا إلا أن تعود إلى الله فتقول اللهم رد علي قلبي، اللهم رد علينا قلوبنا. يقول حبيبك محمد، ما صل عليه، يقول حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. إذا خلي القلب من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة أو صورة وتعلق بالآخرة، يبقى شرط عشان ربنا يهديك إنك تفضي قلبك من إيه؟ من الدنيا. لا يجتمع حب الله وحب الدنيا في قلب واحد أبدا أبدا، وإنما لكي تحب الله لابد أن تحصل عملية إزاحة وإحلال، إن يدخل حب ربنا فيزيح حب الدنيا فيبقى حب الله في قلبك وينتهي حب الدنيا، ينقضي حب الدنيا تماما. فإذا دخل حب الله في قلبك تعلقت بالله، يتعلق القلب بالله. كيف؟ بتحصيل العزة والتأهب للقدوم على الله عز وجل. تبدأ انت عارف ان المسافة لربنا طويلة تحتاج اعداد العزة. لما قال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون، قال له هل تفهم معنى ما تقول؟ قال ما معنى؟ قال من علم أنه لله راجع يعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول أعد لكل سؤال جواب. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ هي دي العزة، هي دي العزة. إذا سئل من ربك؟ عرفه؟ عرفه؟ اوعى تفكر انك حتى هيغششك. انا قلت امة المسلمين النهاردة اعتمدت على الغش. يا رب نجح طلبة المسلمين يا رب، اللهم اجعلهم بفضلك موفقين معانين مسددين، واجعل طلبة المسلمين من الاوائل اجمعين. الطلبة النهاردة بيعتمد اصلا على الغش. لما كنا بنراقب في اللجان احيانا ويدخل واحد غلس زي حالاتي، كل واحد يا ولاد عينه في الورقة، اللي هيتلفت كده ولا كده هيلاقي حصوية في عينه عدل. فالولد قاعد راح مطبق، حط ورقة الأسئلة جوه ورقة الإجابة وقفل. ايه يا ابني ما تجاوب؟ قال أنا ما جاوبش إلا من الكتاب. تديني الكتاب أجاوب، ما تدينيش كتاب هروح. قلت له لا روح، مفيش أمل ولا عمر، روح على طول. فالمقصود الشباب اعتمدوا على الغش، فكأنهم كذلك. تلاقي الواحد من هؤلاء يدفنوه في قبره ويحط المغشش على قبره، يقول له يا فلان يا ابن فلانة إذا جاءك الملكان وقال من ربك فقل ربي الله، بتغششه. ما يصلح، والله لن يقول في قبره ربي الله إلا من عرف الله حقا في الدنيا وعبده وأطاعه. يا رب نور قلوبنا وقبورنا، يا رب ارحم ضعفنا في القبور، وثبتنا عند سؤال الملكين. لما نادى المنافقون المؤمنين قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. المنافق منافق. ربنا بيقول إيه؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. هم مفكرينهم بيتحاسوا على ربنا وحاشا لله. يجي يوم القيامة يلاقوا المؤمنين معهم نور. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. المؤمنين معهم نور، وتعطى النور يوم القيامة على قدر الهداية في الدنيا، لأن الهداية نور. ربك بيقول ايه في آية الهداية؟ يا رب اهدنا والمسلمين والمسلمات. ربك بيقول ايه؟ أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا ايه؟ يمشي به في الناس. انت ماشي في الدنيا هنا بنور، نور ان ترى الحق حقا والباطل باطلا. ده المؤمن. اللهم اجعلنا مؤمنين موحدين، وآتنا في الدنيا نورا، اللهم اجعل في أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أيدينا نورا، اللهم اجعل أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، وفوق رأسنا نورا، ومن تحتنا نورا، اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض. إخوتاه، بداية طريقك إلى الله هل عرفته؟ ها؟ لسه؟ أن يخلو قلبك من التعلق بالدنيا وأن يتعلق بالآخرة. قلنا المنافقين بيفكروا أنهم بيخدعوا ربنا والله خادعهم سبحانه وتعالى. هم في الدنيا يخادعون المؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخدعون إلا أنفسهم، وما يشعرون في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هؤلاء المخادعين المنافقين كانوا مع المؤمنين في وسط المسجد معاك قاعد رجله في رجلك كده وكتفه في كتفك الصلاة، وهو بيخادع يظهر الإيمان ويبطن خلافه ويبطن خلافه. فالمقصود أنه يلقى يوم القيامة يلاقي المؤمنين معهم نور، فيفكر أن العملية هرجالة أوانطة زي ما ماشي في الدنيا بالأوانطة عايز في الآخرة كمان، فيجري وراء المؤمنين انظرونا نقتبس من نورك. استنوا نمشي معاكم في النور، استنوا خدونا معاكم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. المؤمن كيس فطن. كيس يعني ايه؟ عاقل ذكي. قال لهم ده النور ده احنا جايبينه من الدنيا معانا، فلو كنتوا عايزين نور ارجعوا هاتوا من الدنيا. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور، ارجعوا هاتوا نور من ورا، اصل احنا جايبينه معانا من الدنيا. لان الناس يؤتون النور يوم القيامة على قدر اعمالهم، فمنهم من نوره كالشمس، واقلهم نورا من يعطى نورا على قدر ابهامه، يضيء مرة ويطفئ مرة، على قدر عملك هتاخد نور. المنافقين يقولوا لهم ايه؟ ألم نكن معكم واحنا مش كنا معاكم في المسجد، كنا قاعدين معاكم يا جماعة، احنا كنا بنحضر الدرس، مش كنا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ايوه كنتم معانا، ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار. يا رب نجنا من النار يا رب. أول خطوة إلى الآخرة أن يخلو القلب من التعلق بالدنيا ويتعلق برب الدنيا والآخرة، يتعلق بالله. اعلم أن القلب، خذ الكلمتين اللي احنا شرحناهم النهارده في غيرهم، اعلم أن القلب إذا خالي من الاهتمام بالدنيا، ما فيش اهتمام بها أبدا، وإنما تصبح عقيدته إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل. شعاره فيها ككلام النبي محمد: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. يكون فيها عاملا بوصية النبي محمد: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. تصبح الدنيا ما فيش تعلق بها خالص. يقولون: لا يبلغ العبد التقى حتى يستوي عنده المادح والذام، حتى يستوي عنده المادح والذام، اللي يمدحه زي اللي يذمه، اللي يقول عالم زي اللي يقول جاهل، اللي يقول غني زي اللي يقول فقير، اللي يقول طيب زي اللي ساكت، ما يتؤثر عنده، لأنها دنيا. أبى الله أن يرفع شيء من الدنيا في الدنيا إلا وضعه. اي حاجه في الدنيا ترتفع لازم تنزل تاني، لازم للارض، لازم للحضيض، لانها دنيا. لانها عارف يعني ايه كلمه دنيا؟ من الدناء دنيا. اذا خلي القلب من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال او رياسه او صوره، واحد يقول يا عم الشيخ بالراحه علي واحده واحده، الكلام ده نظري جدا، انا عايز كلام واقعي اعمل به. انا قلبي دلوقتي متعلق بالفلوس، عايز فلوس عشان اتجوز، عشان اعيش كويس. اقول لك اعمل عملية ازاحة واحلال، انظر هل الدنيا افضل ام الاخرة. الله قال: والاخرة خير وابقى. والاخرة خير ايه؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير، افضل وادوم. إذا اعتقدت أن الآخرة خير وأبقى يبقى دعك من الثانية التالفة الضائعة وتعلق بالآخرة، تعلق بالحور العين، اشتق إلى النظر إلى وجه الله الكريم، اشتق إلى صحبة النبي محمد سيد الأولين والآخرين، تمنى أن تكون في جنة عدن التي غرس الله أشجارها بيده، فحينها ينعدم نظرك إلى الدنيا. ما لي وللدنيا، ده كلام عملي، أن تشرب الآخرة، أن تتمناها، أن تتعلق بها، وأن تعلم أن الدنيا حائل ومانع، حائل ومانع. لما تكلم صاحب مختصر منهاج القاصدين، كتاب جميل أنصحكم بقراءته، مختصر منهاج القاصدين، بيقول إيه في الترجيح في التفضيل بين الغني الشاكر والفقير الصابر. قال: فهذا سؤال غير وارد، فالغني الشاكر أفضل من الفقير غير الصابر، والفقير الصابر أفضل من الغني غير الشاكر. أما الغني الشاكر والفقير الصابر فلا نفاضل بينهما، الاثنين كويسين، غني بيشكر وفقير صابر، مين أحسن؟ ما فيش أحسن. قال: ولكن إن أردت الواقع فالفقير إلى السلامة أقرب، فإن من العصمة ألا تجد، الايه؟ الفقير الى السلامة اقرب، لان المال فتنة. المال ايه؟ عشان كده الشيخ كشك ربنا يفرج عنه وعن المسلمين والمسلمات، اللهم فرج عن جميع المسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين. سمعت مرة في الصيد يقول ايه؟ يقول الفقر حشمة، الفقر حشمة، لان بعض الناس حين يغنى قال الله ان الانسان لا يطغى الرأه الرأه استغنى. المال فتنة. بعض اخواننا، وهذا مشاهد مفيش داعي لضرب امثلة مشهودة باسماء معدودة، بعض اخواننا كان اخ طيب جدا وفاضل وكريم وبيتاجر في احذية، في جزم، في جزم توسع الله عليه، بعد ما كان محل بقى مصنع، بعد ما كان مصنع بقى مصنعين، بعد ما كانوا مصنعين بقت شركة استيراد وتصدير ويجيب من ايطاليا والجزمة 300 جنيه، بدأ الراجل الدنيا تفتح عليه. تروح له دلوقتي تزوره، يا عم الشيخ فلان انت فين؟ فينك انت؟ كلمتنا المشهورة ما بتجيش ليه؟ يقول لك بقول لك ايه؟ هو ربنا لو عندي ايه؟ 5 صلوات بصليهم له. وانتهى. انتهى. فمن العصمة ألا تجد كما قال صاحب المختصر، مختصر من هدي القاصدين، من العصمة ألا تجد فاحمد الله، قل الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. المقصود إخوتان أنه لا يتعلق قلبك بمال ولا رياسة، إنك أنت تكون رئيس ولا زعيم ولا مشهور ولا معروف ولا مرغوب ولا الناس تمشي وراك ولا تحبك، ده لا يتعلق قلبك بشيء من هذا، أو صورة، أو يتعلق بصورة امرأة، صورة سيارة، صورة عمارة، صورة بدلة. إياك وتعلق القلب بالصور، لأنه إذا تعلق قلبك بالصور فلن يدخله حب الله أبدا. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فكيف يدخل حب الله قلبك وقلبك مشحون بالكلاب والصور؟ فالشهوات العاجلة كلاب نابحة في قلبك، طهر قلبك يدخله حب الله، طهره، طلع كل اللي فيه. ازاي؟ مش قادر. استعن بالله ولا تعجل، واعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان بعد العسر يسرا. اصبر زي ما قلت لكم يا شباب، الاخ اللي بيجي يقول انا قلبي متضايق مش قادر اعمل ايه، اقول له اقرا قران، يقول لي قريته مش لاقي. يا ابني هو انت مفكر ان القران ده علاج للصلاه هتمسح راسك كده يطلع الشعر؟ مش كده، ده لازم من صبر ومصابره، شهر واثنين وثلاثه وسنه واثنين وثلاثه وعشره حتى يثمر قلبك. انت عايز النار اللي في قلبك تزرع فيها جنه ورد؟ مش نطفي النار الاول وبعدين نقلع الاشجار المحروقه وبعدين نطهر التربة ونحط تراب جديد ونسيه ونسبخه ونحط له سماد وبعدين نرمي البذرة والبذرة تسيه وبعدين تنبت؟ عايز كل ده في يوم واحد؟ في يومين؟ في شهر؟ في سنة؟ اصبر. الله يقول يا ايها الذين امنوا اصبروا وايه؟ وصابروا وايه؟ ورابطوا واتقوا الله. فصبر جميل، صبر جميل، صبر طويل، لا بد من الصبر اخوتاه. نعم، يخلو قلبك من الاهتمام بالدنيا ولا يتعلق بما فيها من مال أو رياسة أو صورة، ويتعلق بالآخرة والاهتمام بها. كيف أهتم بالآخرة؟ واحد يقول أنا عايز الجنة، أريد الجنة، ده كلام أونطة. اللي عايز الجنة لابد من تحصيل العدة، تجهز عدة. قال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، عن المنافقين برضو، إنهم لو كانوا عايزين يخرجوا معاك يا رسول الله لأعدوا له عدة، كانوا جهزوا نفسهم. اسمع، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ابن القيم بيقول كلمة جميلة قوي عايزك تحفظها، يقول إياك ورد الأمر لأول وهلة لمخالفته هواك فتعاقب بتقليب القلب عند الموت، وإياك أن يأتي وقت الواجب وأنت غير مستعد له فتثبط ويقال لك اقعد مع القاعدين. أقول تاني؟ طب تصلي؟ عليه وعلى آله الصلاة والسلام. إياك ورد الأمر لأول وهلة لمخالفته هواك فتعاقب بتقليد القلب عند الموت. أول ما يجي لك أمر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم إياك أنك تتردد، إياك أنك ترد الأمر. بقول لك إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يردل الرجل شعره إلا غبا، غبا يعني يوم بعد يوم، اوعى ترد الأمر فتعاقب بتقليب القلب عند الموت. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يجي لك الأمر، قال صلى الله عليه وسلم أعفو اللحاء، تؤمن تترفضه، تعاقب بتقليب القلب عند الموت. عارف يعني إيه تقليب القلب عند الموت؟ يعني ما تضمنش إنك تموت على الكفر. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. الثانية بقى هي اللي شاهدنا، يقول وإياك أن يأتي وقت الواجب إلا وأنت مستعد له، فتعاقب بالتثبيط ويقال لك اقعدوا مع القاعدين. أول ما يجي الوقت الواجب الصلاة قبل الأذان أنت مستعد، بتتوضى وجاهز تروح صلي، جاهز مستعد. أي واجب بالطريقة دي، رمضان جاي بتستعد من دلوقتي عشان الاعتكاف العشر أيام، بتستعد. الحج قرب بتستعد من دلوقتي عشان تحج، رمضان جاي بتستعد عشان الصيام، وهكذا بدأ يحول الحول، بتستعد عشان دفع الزكاة، دلوقتي بتستعد عشان قيام لصلاة الصبح من الآن. إياك أن يأتي وقت الواجب إلا وأنت مستعد له، لو ما كنتش مستعد يثبطك الله، وإذا ثبطك وأقعدك فمن يقيمك؟ قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا يقيمك أحد، كما قال الله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لك وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، ما فيش نصر. فتستعد، إعداد العدة، تحصيل العدة بشيئين. حصل العدة بإيه؟ بحاجتين اثنين، نمرة واحد بكم الأعمال، اثنين ونوعها. كمية الأعمال، احنا لينا سيئات، يا رب اغفر سيئاتنا يا رب، يا رب امحو خطيئاتنا يا رب، لينا سيئات كثيرة، هذه السيئات لابد أن تمحى، لازم تتمسح. تمحى بإيه؟ بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. أبو هريرة كان يستغفر كل يوم 3000 مرة ويقول أنا أستغفر على قدر ديتي، على قدر ديتي، كذلك أنت على قد ذنوبك استغفر، يا رب اغفر لنا ذنوبنا. ده الكم أكثر من الحسنات. والنوع يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من عند أم سلمة عند صلاة الصبح ورجع في الضحى فوجدها كما هي جالسة تسبح، فقال ألست على هيئتك مزدركتك؟ قالت بلى يا رسول الله. قال فإني قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت لوزنهن. قال أنت قاعدة بقالك 4 ساعات، أنا قلت بعدك 4 كلمات لو ال4 كلمات اتوزنوا في شغل 4 ساعات هيجوا قدهم. قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. بس فأنت تبحث عن النوعية. كلمتي بتاع الزمان اللي بيها نختم أقول إننا لأن نزحزح عن النار وندلف من باب الجنة إنه لفوز عظيم، أليس الأمر كذلك؟ مجرد إن إحنا بس إيه؟ نزحزح عن النار كده سنة وورا باب الجنة بخطوة واحدة نلبد، ده شيء حلو قوي والله. قال تعالى فمن زحزح عن النار، وخلي بالك من كلمة زح زح كده يعني بتتزح زح، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا من الفائزين، فوز عظيم أن نزحزح عن النار وندخل الجنة. ولكن الطمع فيما عند الله طمع لذيذ، ورب الجنة لا مش هرضى أبدا. ده لما كنتش مع النبي فوق في الفردوس الأعلى مش راضي. يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. هو وصاك بكده حبيبك محمد ده بيحبك عايزك تبقى معاه. فقال لك إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. شوف بقى لما تبقى في بيت سقفه عرش الملك. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. شوف بقى تخيل انت لما يبقى سقف بيتك كده عرش العرش عرش الرحمن ايه الهنا اللي انت فيه ده. نقول ولكن من اراد ان يكون في الدرجة العليا القصوى من الجنة فعليه ان يكون في الدنيا في الدرجة العالية القصوى من العبادة شرطا بشرط. ولكل سلعة ثمن. الغالي ثمنه فيه عايز تدفع لكن تنام وتقول هبقى في الفردوس ما ينفعش. مش قلنا كده ان الراجل لما نام جاءت الحورية فايه فرفسته برجلها وقالت يا حبيبي يا حبيبي وقرة عيني انا اربى لك في الخدور منذ سنين وانت تنام. ربنا بيربيني ليك من سنين وانت جاي تنام قوم. فكذلك انت اذا كنت عايز اعلى الجنة يبقى لازم تبقى في اعلى درجة من العبادة في اعلى درجة في الجنة يبقى في اعلى درجة في الدنيا يبقى لابد من اعداد العدة. عايز تبقى تحت على قدك. عايز تبقى في النار انت حر. هو ربك قال كده قال افمن يلقى في النار خير ام من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اختر لنفسك يا عبد الله إذا كنت عايز أعلى درجة في الجنة فلا بد من إعداد العدة. اثنين وصدق التأهب للقاء الله. صدق التأهب للقاء الله بمعنى إنك أنت تبقى دلوقتي جاهز لو جه ملك الموت يقبض روحك تقول له مرحبا بالموت مرحبا زائر مغب وحبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم. حد جاهز يا جماعة؟ حد جاهز؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا الآن إلا وقد غفرت ذنوبنا وقبلت توبتنا وشرحت صدورنا وهديت قلوبنا ورفعت في الجنة درجاتنا ورضيت عنا. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد رضيت عنا. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد رضيت عنا. اللهم لا تفض هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين وأخرجنا من بيتك هذا مغفورا لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم قوي شوكتهم وفرج كربتهم. اللهم فك أسر المأسورين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. فرج كرب المكروبين فك أسر المأسورين انصر المظلومين امحو هم المهمومين امسح كرب المكروبين. اللهم قوي المؤمنين الموحدين المجاهدين. اللهم قوي شوكتهم واعلي رايتهم وسدد رميتهم. اللهم اخذل عدوك وعدوهم. اللهم انتقم من المجرمين. اللهم انتقم من الظالمين. اللهم انتقم من الهندوس الكافرين ومن الصرب المجرمين ومن اليوغسلاف المجرمين. اللهم انا نسألك ان تنتقم من الشيوعيين الملحدين. اللهم انجي المؤمنين من بين ايديهم. اللهم اكفل ايتامهم وارع اراملهم. اللهم انهم حفاة فاحملهم. اللهم انهم عراة فاكسهم. اللهم انهم جوعى فاطعمهم. اللهم انهم ضعفاء فقوهم. اللهم انهم مرضى فاشفهم. اللهم اعنهم ولا تعن عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم وامكر لهم ولا تمكر بهم. اللهم انا نسألك ان ترد كيد الكائدين وأن تهدي كل المسلمين فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي محمد الحمد لله رب العالمين.